الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كتاب الشرك في القديم والحديث. قلنا العامل المشترك بين الجميع، بين الامم الذين اشركوا بالله جل في علاه، هم لم يشركوا في الربوبيه تصريحا، وان كان في بعض افعالهم انهم اشركوا بالربوبيه. وقلنا اصل شركهم تكذيب، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، التكذيب. وأيضا عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والنجوم والشجر. وقد بينا الشرك في قوم نوح وأنهم صوروا التصاوير، وتكلمنا عنها أمس. اليوم نتكلم عن قوم صالح، وأنهم كانوا قالوا إنا تطيرنا بكم، كما في سورة النمل. وأيضا أصحاب القرية ياسين أيضا تطيروا بهم. بل وقل أن التطير أيضا عامل مشترك في الجميع. يتطيرون بمن؟ بالصالحين، بالأنبياء. وهذا اسم قلب الإيش؟ للموازين. أنت إن أردت التطير، إن كان ثم التطير، تتطير بالمعصية، تتطير بالفساق بالفجار، لا تتطير بالصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان شؤم. الشؤم فيه ثلاث، في المرأة والدابة وإيش والدار. المرأة الطالحة، لأن شؤم المعصية لا يمكن أن تنجو منه، أو الدابة التي لا تطوعك فهي معصية أيضا عاصية لك، أو الدار الضيقة ليست رحبة، فيها ما فيها من الضيق وفيها ما فيها من المعصية أيضا. قد يأتيك الضيف فيرى عورتك، هذه معصية الآن. فالغرض المقصود الشؤم يكون بالمعصية لا بالطاعة. يتشاءمون بالأنبياء، قلبوا الموازين. لما قال الله تعالى وان تصيبهم حسنه يقولون هذه من عند الله، وان تصيبهم سيئه يقولون هذه من عندك. يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتطيروا موسى بموسى، قالوا تطيرنا بكم. الغرض المقصود يتطيرون بالانبياء، وهذا قلب الحقائق. لكننا نقول قوم صالح هم اعظم الناس تطيرا، وهذا من باب الشرك ايضا، من انواع من اصناف الشرك في الامم السابقه، الشرك بالتطير. الشرك بالتطير، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر سنبينه، وإن كان سيأتي طرف منه في الكتاب الثاني، هم أجزاء ثلاثة الكتاب، لكننا نبين طرفا منهم أيضا تأسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي. نقول الطيرة التي تطير بها القوم، تطيروا بالأنبياء وتطيروا بالصالحين. الطيرة والعيافة، الطيرة والعيافة هي التشاؤم، التشاؤم بالطير. هل يعرف أحد الفرق بين الطيرة والعيافة؟ بينهما عموم مخصوص. الطيرة التطير والتشاؤم بكل شيء، بالحجر، بالشجر، بيوم الأربعاء، بالمرأة العجوز، بالغراب، بالبومة، هذا تطير. وتطير أيضا بالطير، إذا ذهب يمينا أو ذهب يسارا، التيمم باليمين بالبركة، والشمال التشاؤم، فهذا التطير. أما العيافة فهو التشاؤم بالطير خاصة، العيافة التشاؤم بالطير خاصة. فإذا بينهما عموم مخصوص، الطيرة أعم من العيافة، والطيرة مذمومة شرعا لا تجوز لأمور كثيرة، من أعظمها أنها شرك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ومن أعظمها أنها فيها سوء ظن بالله، وهذه من أعظم الذنوب. الظنين بالله ظن سوء، عليهم دائرة السوء، ففيها سوء ظن بالله جل في علاه، وفيها رجم بالغيب. لما يرى الغراب يقول سيموت ميت اليوم، هذا غيب لا تعلمه. لما يرى المرأة العجوز يقول هذا عجوز النحس، لا امرأتي لا تذهب تلد في المستشفى اليوم أبدا، هذا رجم بالغيب وفيه سوء ظن بالله جل في علاه. الطيرة الكلام فيها من أمور ثلاثة حتى لا أطيل عليكم. أولا حكم الطيرة، الثاني العلاج منها، الثالث الفرق بين الطيرة وبين الفأل، بإيجاز تأسيسا للمبتدي وتذكيرا للمنتهي. أولا حكم الطيرة هي شرك، الطيرة شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. في رواية ابن مسعود قال الطيرة شرك، وما منا، وما منا في تقدير هنا، وما منا إلا وإيه، ويختلش في نفسه الطيرة، وما منا ويذهبه الله إلا ويذهبه الله بإيش، بالتوكل. وهذه مسألة حديثية مهمة جدا، اختلف فيها المحدثون هل في الحديث إدراج أم لا، لأنه يبعد على ذهنك أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة وما منا، يعني سلم يختلش في نفسه التطير، هذا ظاهر الحديث، وهذا الذي رجحه الخطابي. الخطابي قال الأصل في الحديث والسياق أنه إيش؟ من قول واحد لا تجزئة، لأنه لما رفع الحديث للنبي إذن كل ما سيأتي هو من قول النبي، ولا بد من قرينة للإدراج. وجمهور المحققين يرون بأن في الحديث إيش؟ إدراجا، يقولون كلمة وما من ويذهب الله بالتوكل إدراج، هذا من قول ابن مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان كلام الخطابي له وجاهة، لأننا نقول قد يعتري الأنبياء ما يعتري البشر، أما قال الله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قد وقد قد لا يكون له وجاهة. وإن كنت أدين الله بأن الإدراج موجود، هذا إدراج، هذا من قول ابن مسعود، لكن الحكم قال الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا، وليس منا هذا الخوارج طبعا يكفرون من يقول بذلك، ليس منا هنا يعني ليس على هدينا، ليس من فعلنا بل من فعل المشركين. وفرق كبير بين التبرؤ من العمل والتبرؤ من دين الشخص. لذلك الله جل وعلا قال فإن عصوك فقل إني بريء منكم، ولا قال فقل إني بريء مما تعملون، مما تعملون. لذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس على هدينا، وإلا الذي يغش في البيع كافر؟ أعوذ بالله، لا، عاصي. ليس منا من تطير أو تطير له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم والتولة والطيرة شرك، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك. فاختلف العلماء هل هي شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الطيرة شرك التشاؤم، فهل هي من الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ بعضهم يقول هي من الشرك الأكبر ودعها على ما هي عليه، سماها شركا فهي شرك، والمحققون على أنها من الشرك الأصغر. وإذا قلت من الشرك الأصغر فلابد أن تأتي بقرائن ودلائل على ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. الدليل الأول، لأننا أريد أن أسرع عشان الوقت، الدليل الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك جعل له كفارة، وليس هذا حال الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا كفارة له، مفهوم؟ وهذا الذي يدلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من أقسم غير الله، من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. قلنا هذا شرك أصغر. قالوا لما؟ قلنا لأن السلام جعل له كفارة. وإيش الكفارة؟ قال من حلف بلات والعزة فليقل إله إلا الله، فكانت كفارة. ما قال ادخل في الإسلام، والدلالة على ذلك أن السلام لما عمر حلف بأبيه قال لا تحلفوا أبائكم، ولم يأمره بشيء، مفهوم؟ إذن ما ما ما ما من حلت عقدة الإسلام. فلذلك نقول جعل المسلم كفارة للطيرة، فلما جعل لها كفارة علمنا أن الشرك المذكور هنا شرك أصغر لا شرك أكبر. قال المسلم والكفارة، قالها المسلم أن من وقع في قلبه الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا يذهب بالسيئات، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا هذا كلام عظيم جدا سيأتي تفسيره عندما نتكلم عن علاج الطيرة. وفي رواية أخرى قال اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أنت الذي تقدر فيكون، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. قال ولا يأتي بالخير إيش؟ غيرك، ولا يأتي بالخير غيرك. الحكم الأول شرك، وهو من الشرك الأصغر، شرك من الأصغر لأن النبي جعل له كفارة. الدليل الثاني على أنه ليس من الشرك الأكبر، إيش هو الدليل الثاني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره نكرة، منكرا. طب من وين أتيت بهذا؟ قلنا بالاستقراء، بالتتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء، بأنهم رأوا كما قال ابن تيمية بأن النبي لما ذكر الشرك أو الكفر نكرة دل ذلك على أنه يقصد به الشرك الأصغر، وده كثير. قال سلم سنتان بأمتي هما بهم كفر، أن يحى على الميت. يبقى المرأة لما تقول يا سابع يا جملي خرجت من الملة، لا باتفاق، فهذا شرك أصغر لأنه ذكر منكرا. وهنا قال الطيرة شرك نكرة لم يكن معرفا، إذن فهو من الشرك الأصغر. وأيضا الدلالة الثالثة أنه من الشرك الأصغر في أمر دليل ثالث على ذلك، ها هو نقول بأنه من الشرك الأصغر لأن القائل إذا سألته قال لا أعتقد أحدا ينفع ويضر إلا الله جل في علاه، فإذا يجرون ذلك لأن الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر إن اعتقد أن الطير هو الذي يملك الخير وأنه يأتي بالخير، فهذا الشرك الأكبر. لذلك قال السلام لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا يأتي بالخير إيش؟ غيرك. لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا يأتي بالخير غيرك سبحانه جل في علاه. يبقى إذن حكم الطيرة هي شرك وهي من الشرك الأصغر ترتقي إلى الشرك الأكبر إن وافق معها الاعتقاد. المسألة الثانية قلنا نتكلم عنها في الطيرة هي إيش؟ العلاج من الطيرة هو حسن التوكل على الله جل في علاه. حسن التوكل على الله بأن تعتقد بأن الله هو الذي يدبر الكون وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل في علاه النافع الضار. وهذا فائدة التعبد باسم الله النافع الضار. إذا قلنا بأنها من أسماء الله جل في علاه النافع الضار. ولذلك قال الله جل في علاه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ذلك كما قلنا في المناظرة قال والإنس أبدأ من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وإن أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. لذلك يقول الله جل في علاه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يرسل فلا ممسك له من بعد سبحانه جل في علاه. التوكل حسن التوكل على الله. الثاني الدعاء. الدعاء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء والدعاء من أعظم الدواء. لأن ما يقع في الطيرة لو كان من القدر فالدعاء والقدر يختلجان. الدعاء والقدر يختلجان أيهما أقوى يدفع الأضعف صحيح ولا لا؟ والدعاء هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا أتي بالخير إيه غيرك ولا طير إلا طيرك أنت الذي تقدر فيكون سبحانه جل في علاه. لا يذهب السيئات إلا الله ولا يحسن ولا يأتي بالحسنات إلا الله. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لا تحول من شيء من ضعف إلى قوة إلا بالله. لا تحول من معصية إلى طاعة إلا بالله. لا تحول من موت إلى حياة إلا بالله جل في علاه. يبقى لنا الكلام في هذه المسألة على العلاقة بين الطيرة وبين الفأل. الطير والفأل يتقابلان لأن مسلم قال الطيرة شرك وأصدقها الفأل. الطيرة شرك وأصدقها الفأل. فقالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. حصرها بعضهم على أن الفأل بالكلمة الطيبة. أن تتاجر تجارة وأنت ماشي تريد أن تعقد الصفقة فتسمع رجلا يقول يا رابح فتتفائل بأن الله سيربح لك تجارتك. يا ناجح اختبرت اختبارا تذهب تريد أن تظهر الشهادة فتسمع من يقول يا ناجح فتتفائل بأن الله يعني يبشرك بإيش بالنجاح. وليس حصرا وقصرا على الفأل بالكلمة بل الفأل بالكلمة والفأل بالشخص والفأل بأشياء كثيرة بالعموم. الفأل بالعموم والدلالة على ذلك أن المسلم كان إذا أراد أن يسير سرية يأتي يسأل عن أمير السرية فإن قال مهزوم قال أرجع فإن قال أنا منتصر أو منصور يقول تعالى أنت أمير السرية. فالفأل أيضا بالأسماء هذه دلالة واضحة جدا على الفأل وأصدقها الفأل. العلاقة بينهما علاقة التقابل. فالطيرة مذمومة شرعا والفأل ممدوح شرعا. الطيرة محرمة وأما الفأل محسوس عليه مندوب. الطيرة سوء ظن بالله الفأل حسن ظن بالله. هذه أعظم المفارقات لأن من أكبر الكبائر سوء الظن بالله ومن أعظم الطاعات حسن الظن بالله وأنا عند ظن عبدي بي. فهذه أيضا الفرق بين المفارقة بين الطيرة وبين الفأل. لذلك الإنسان حتى لو وقع فيه البلاء يتفاءل بربه جل في علاه فإن تفاءلت وجدت الخير. وقد يروي العوام حديثا يقولون تفاءلوا بالخير تجدوه ولم أرى حديثا بحال من الأحوال. لكن الحق بأن التفاؤل من العبادات التي تعبد بها لله جل في علاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والطيرة شرك وأصدقها الفأل. وقال الكلمة الطيبة أحب ما تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تدخل السرور على الغير وإدخال السرور عبادة لله جل في علاه. أيضا تقرب القلب من الرب جل في علاه وتجعل الإنسان يحسن الظن بالله جل في علاه. هذا الشرك في بعض الأقوام الأمم السابقة. يبقى لنا الكلام على الشرك في أمة موسى عليه السلام. شرك فرعون وشرك قوم موسى. قوم موسى بعدما أنجاه الله جل في علاه قالوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة. سنبين الشرك. شركهم كان شرك في إيش؟ ليس قوم فرعون. سنأتي على فرعون وقوم قوم موسى. بتقرؤون القرآن؟ طيب سيأتي هذا البيان إن شاء الله في الغد. ثم بعد ذلك ندخل على مسائل الشرك الأصيلة في الكلام على مسائل الشرك الأصيلة في التمائم والرقى والقبور والطواف بها، هذا سنأتي عليه إن شاء الله، لأن هذا هو أصل أو عمدة الكتاب في هذا الباب. من أتقن الأسماء الحسنى وصفات العلى والربوبية وأتقن باب الشرك هذا، فهذا الذي تكامل عنده العقيدة، نقول للناس خذوا من هذا الإجازة، لا من رجل ببغاء لا يعرف شأنه يقول أعطيك إجازة، خلي الإجازة دي للأموات الله يكرمك، لعل ربنا يجيزك ويريحك منا أو ريحنا منك في هذا الباب، لأن الجاهل لا يتصدر، وتصدر الجاهل ضياع الأمة. هكذا لما تتصدر في مصائر الأمة الصغار الأصاغر علميا ترى العجب، وقد رأيت العجب. نسأل الله جل في علاه أن ينجينا من هذه الأبواب، لأن تصدر الأصاغر ضياع الأمة، وهذا الذي تنبأ به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه.